بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 66 فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. نعم، هذا يدل، بسم الله الرحمن، هذا يدل على أن الطاعات ترفع العذاب، فكل من أصيب بعذاب خاص كمرض أو مصيبة أو عام كالكسوف أو الخسوف أو الزلزلة ونحو ذلك يشرع العمل الصالح، لهذا الحديث ولقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ويفعل هذه العبادة لا لدفع البلاء، وإنما للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو شخص مرض ما يتصدق يقول حتى أتعافى، وإنما يتصدق ليرضى الله عز وجل عنه، فإذا رضي الله عنه يرفع عنه البلاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: بين أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فنبذتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكره. العتاقة يعني عتق العبيد، لأنها عبادة عظيمة. والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.